بدأنا في شرح الحديث الأول وهو حديث أبي عمرو الشيباني لما قال حدثنا صاحب هذه الدار وهي دار عبد الله بن مسعود أنه قال يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل وقد تقدمت ترجمته في الدرس الماضي فلا نعيد. وعبد الله بن مسعود كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الملازمين له وصفة الملازم والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الملازم للصالحين هو أن يستفيد منهم والاستفادة تكون طبعا بسماع ما يقول وبسؤاله حتى يستفيد من هذا. وعبد الله بن مسعود الذي كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمي بصاحب السواد وسمي بصاحب السواك وكان هو الذي يحضر النبي صلى الله عليه وسلم الماء حتى يتوضأ به وكان يستره أيضا إذا قضى حاجته. ولكن لم تكن هذه الصحبة فقط لمجرد يعني طلب البركة وإنما كان حريصا في صحبته على أن ينتفع بهذه الصحبة. وأعظم شيء ينتفع به الإنسان هو العلم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل. ولا شك كما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب الأعمال التي أمر عباده بها ويحب الأعمال التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بأن يأتوها. فكل ما يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله من الأعمال الظاهرة أو الباطنة هذا كله يدخل في معنى العبادة لأنه كله عبادة لله عز وجل. فالعبادة لا تقتصر على الصلاة ولا على الصوم ولا على الزكاة ولا على الحج وإن كانت هذه من أعظم العبادات لأنها أركان الإسلام، لكن ما سواها من الأعمال القلبية أو الأقوال أو الأخلاق أو الأدب هذه إذا فعلها الإنسان يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى فهذا كله داخل في الطاعة وداخل في عبادة الله عز وجل. ولكن لا يخفى أن بعض الأعمال يفضل بعضها على بعض ليس في مرتبة واحدة وهذا ظاهر في كثير من النصوص لأن نصوص الشرع تشيد بهذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان ليس خصلة واحدة أو ركن واحد يأتي به الإنسان وإنما هي أركان وشعائر وصفات وأمور لابد أن يلتزم بها الإنسان. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق حتى وإن كان مما قد يستصغره الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الإيمان أو من خصال الإيمان أو من أعمال الإيمان. ولكن لا يمكن أن نقول بأن هذا العمل يساوي أو يضاهي أو يماثل في الأجر والمثوبة الجهاد في سبيل الله أو الصلاة أو الحج أو الإيمان بالله أو بر الوالدين. لا شك أن بينهما فروق. لماذا؟ لأن إماطة الأذى عن الطريق يتكلف جهدا كبيرا كون الإنسان يجد أذى في الطريق من شوك أو حجر فيزيله، هذا لا يحتاج إلى مجاهدة نفس أو يحتاج إلى إنفاق مال أو يحتاج إلى بذل جهد في البدن، أمر سهل. لكن كون الإنسان مثلا يذهب إلى الجهاد في سبيل الله على سبيل المثال أو كون الإنسان يطيع والديه طيلة حياته وهو يبذل لهما من أنواع المعروف والإحسان ويصبر عليهما وخاصة في كبارهما هذا يتطلب مجاهدة كبيرة في النفس وهذه المرتبة لا يصل إليها إلا من وفقه الله عز وجل لذلك. فكون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله فيه دليل على أن الأعمال يفضل بعضها بعضا. لكن لماذا الإنسان يسأل عن حب الأعمال؟ ولماذا سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن حب الأعمال مع أن الأعمال الأخرى أيضا مما يعطي الله سبحانه وتعالى فيها الأجر يكتب فيها للعبد الحسنات لكن لماذا يسأل عن أحب الأعمال إلى الله؟ قال العلماء ليس هذا فيه معنى أن الإنسان يبتغي أحب الأعمال إلى الله ويترك الباقي، لا، بل ينبغي عليه أن يأتي بجميع الأعمال، لكن توجد بعض الأعمال التي يعني أجرها أعظم وأجزل، والحرص عليها يمكن الإنسان من إيتاء ومن فعل باقي الأعمال. ولهذا قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما سأله عبد الله بن مسعود قال له أي أعمال يحب إلى الله، دله على ثلاثة أمور: دله على الصلاة، ودله على بر الوالدين، ودله على الجهاد في سبيل الله. هذه الأمور الثلاثة إذا وفق إليها العبد كان موفقا في جميع الأعمال، لأن الصلاة مع عظم فضلها وسهولة مؤنتها من حافظ عليها كان لغيرها من العبادة أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. كذلك بر الوالدين مع وفور حقهما، من قام بحق الوالدين وأطاعهما في المعروف وبذل لهما من أنواع الإحسان والصلة وما إلى ذلك، فإنه يكون لغيره يعني أرعى للحقوق كحق الجار وحق القرابة والحقوق الأخرى، وكذلك الجهاد في سبيل الله. إذا كان الإنسان يستطيع أن يجاهد في سبيل الله ووفقه الله عز وجل إلى القيام بهذه الأعمال، والجهاد فيه حبس النفس وفيه صبر على المشاق والمتاعب، لأن الإنسان قد يخاطر بأحب الأشياء إليه، يخاطر بالنفس، يخاطر بالمال، وقد يخرج الجهاد ولا يعود. فإذا وفقه الله عز وجل للجهاد لمجاهدة أعدائه ومجاهدة نفسه كان أسهل عليه من أن يجاهد نفسه في أن لا تخرب بالشهوات. فلماذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون يعني ما هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ لأنهم إذا وفقوا إلى هذه الأعمال وأتوها وتمسكوا بها وحفظوا عليها سهلت عليهم الأعمال الأخرى. وكذلك هذا يدل على حرص الصحابة على كسب الحسنات. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون فقيها وأن يكون عالما بهذه الأعمال التي يأتيها، ما هو الأجر الذي فيها. ما تقول أنا أعبد الله عز وجل ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يكتب الحسنات، لا، لابد أن تعلم حتى تعرف. فالإنسان مثلا إذا أتى المسجد لا يقول أنا والله المهم أني أدخل المسجد وأصلي مع الجماعة وأحصل على الثواب وعلى الأجر ويكفيني هذا، لا، لابد الإنسان أن يكون حريصا على كسب الحسنات وعلى الزيادة في الحسنات. ولهذا لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الداخل للمسجد أنه يحرص مثلا على الصفوف الأولى، وأن الصف الأول أفضل من الصف الثاني؟ ولماذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كون الإنسان إذا أتى المسجد إذا صلى الجماعة أن لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام وما إلى ذلك؟ والذي يأتي إلى المسجد ويصلي ثم يبقى في المسجد يذكر الله عز وجل أو يقرأ القرآن أو يسبح وما إلى ذلك من أنواع الأعمال حتى تأتي صلاة الأخرى، كل هذا في كسب الحسنات، والإنسان لابد أن يكون عالما بهذا. فإذا تعلمت هذه الأشياء فإنك بعد ذلك توفق إلى هذه الأعمال وإلى أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ومن هنا كان السر في كون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال، فقال له أي الأعمال أحب. وذكرنا نحن مسألة في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أجاب قال أحب الأعمال إلى الله، بدأ بالأمر الأول قال الصلاة على وقتها، مع أنه في بعض الأحاديث لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال إيمان بالله، وفي بعض الأحاديث سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال سرور تدخله على مسلم، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. فذكرنا أن الاختلاف في الجواب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على حسب الوقت ويراعي في ذلك أحوال السائل، يراعي أحوال السائل، لأن الناس ليسوا على مرتبة واحدة أو في درجة واحدة، وليس عندهم يعني نفس الهمة للقيام بالأعمال. ولهذا مثلا هذا العمل قد يقوى عليه أناس وقد يضعف عنه أناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في أحب الأعمال إلى الله، فترة تقوى نفس الإنسان على هذا وطارة تقوى على هذا وطارة تقوى على هذا. إنسان مثلا قد يكون عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى، عنده إيمان وعنده علم وعنده همة، لكن فقير. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حب الأعمال إلى الله قال حج المبرور، فلا يستطيع أن يحج. لكن دله النبي صلى الله عليه وسلم على شيء آخر لما سئل عن حب الأعمال إلى الله، قال مثلا الصلاة على وقتها، فإذا لم تتمكن أن تكون من حجاج بيت الله الحرام وتوفق من حج المبرور فاشتغل بشيء آخر تقدير عليه. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال السائلين، وكان يراعي أيضا الوقت، لأن الأوقات لها علاقة بالعمل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثال لهذا، قال لو قلنا مثلا بأن القرآن أفضل للذكر، لشك أن القرآن أفضل للذكر، أفضل من التسبيح وأفضل من التحميد وأفضل من التكبير وما إلى ذلك من أنواع الذكر. لكن لو كان الإنسان في الصلاة وكان في الركوع، والركوع أو السجود الإنسان أفضل له أن يأتي بالتسبيح، يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، مع أن القرآن أفضل، تلاوة القرآن أفضل من التسبيح والتحميد. لكن لما الإنسان يكون في السجود أو في الركوع لا يستحب له أن يقرأ القرآن، فيكون التسبيح هنا أفضل من قراءة القرآن. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون فقيه بهذه الأعمال. كيف؟ يعني أن بعض الأعمال ترتبط بالوقت ببعض الأوقات، فيكون الاشتغال بها في ذلك الوقت أولى من الاشتغال بغيرها، حتى وإن أفضل ذلك إلى ترك بعض الأعمال التي تكون أعظم أجرا وأكثر ثوابا من ذلك العمل. مثال ذلك، لو داهم عدو من الأعداء، داهم الكفار بلاد المسلمين استعمرهم وجاءوا ليقتلوا أبناءهم وليأخذوا خيراتهم، هل من الأحسن أن نقول للناس اذهبوا إلى المساجد وتعلموا العلم أو اذهبوا لتحفظوا مثلا القرآن؟ لا، هذا وقت ينبغي أن يستعد فيه الناس للدفاع عن أنفسهم، وإلا هلكوا، ما يبقى بعد ذلك لا علم ولا قرآن ولا شيء يشتغلون به. لما يأتيك الضيف يحل ببيتك، الضيف لما يجلس في بيتك أحسن عمل تقوم به في ذلك الوقت ما هو؟ هو مراعاة حق الضيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإذا جاء الضيف وجلس في البيت أنت لا تذهب إلى الصلاة وتقول الآن أصلي الرواتب أو أشتغل بالعلم، لأن الواجب الآن والأفضل في حقك أن تقوم بالضيف وأن ترعى في ذلك حقه وأن تخدمه وأن تقدم له ما يحتاجه، وهكذا في كل شيء. كذلك مثلا في وقت حاجة الناس إلى المال، في وقت الزكاة الإنسان يشتغل بتوزيع الزكاة وإيصالها إلى أهلها أفضل من أن يشتغل بغيرها، وهكذا. وهذا ما نلمسه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لما سأله عبد الله بن مسعود ما أحب الأعمال إلى الله أو ما أحب العمل إلى الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأول، قال الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله لا شك. قال الصلاة، الصلاة لا يخالف عاقل من عقلاء المسلمين فضلا عن علمائهم بأنها أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، والتي يظهر في قيام العبد بها والمحافظة عليها أنه من ألزم الناس بشرع الله عز وجل. والمحافظ على الصلاة والمؤدي للصلاة على الوجه الأكمل هذا لا شك أنه يكون أفضل الناس، وهو أقدر على الأعمال الأخرى، لأنه من ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع، ومن حافظ عليها كان لما سواها أحفظ. ولهذا جاءت نصوص كثيرة في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم والتي تشيد بهذه الشعيرة العظيمة وهي أداء الصلاة. وليس القضية منحصرة في الأداء كون الإنسان يصلي هذه الصلاة الواجبة عليه، وإنما الكلام عن الصلاة هو المحافظة على هذه الصلاة، المحافظة على هذه الصلاة والاهتداء إلى الطريقة المثلى في أدائها حتى تكون الصلاة كاملة، حتى ينتفع بتلك الصلاة، كما قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكلما أمر الله عز وجل بالصلاة قال يقيمون الصلاة وأقام الصلاة وإقام الصلاة، إشارة إلى أن المراد أن يهتم الإنسان بهذه الشعيرة أن يقيمها حق القيام. ولهذا قال بعض الصالحين لا يكون همك حضور الصلاة ولكن ليكون همك إقامة الصلاة، فما كل مصلي مقيم، يعني ليس كل من صلى أقام الصلاة. فأدخل العلماء في معنى أقام الصلاة أو يقيمون الصلاة أن يحافظ على وضوئها وأن يحافظ على أدائها في الجماعة وأن يحافظ عليها بخشوعها وأن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يحافظ على رواتبها وما إلى ذلك مما هو معروف في هذه الصلاة. وأعظم ما ينبغي أن يراعى في الصلاة أن تؤدى في الوقت، لأن الصلاة إذا لم يؤديها الإنسان في الوقت لم ينتفع بها وربما لم تقبل منه. والله سبحانه وتعالى قد ألزم المؤمنين بأداء الصلاة في وقتها، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ومدح أهل الإيمان فقال والذين هم على صلاتهم يحافظون، وفي آية دائمون من الديمومة أي أنهم مستمرون دائمون في المحافظة على هذه الصلاة لا يؤخرونها. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يرخص للناس في حالة من الأحوال تأخر الصلاة حتى يخرج وقتها، حتى ولو كانوا في أحلك الظروف وأصعب المواطن كالجهاد. الله سبحانه وتعالى شرع للناس صلاة الخوف. صلاة الخوف هذه لما يكون المسلمون مع أعدائهم في ساحة المعركة وهم يشاهدون الموت والناس يموتون ويسقطون صرعا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى شرع للمؤمنين صلاة سماها بصلاة الخوف وأنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. توجد الصلاة التي تسمى صلاة الصبر، الصلاة التي تسمى صلاة المريض، كل هذا رعاية لشأن هذه الشعير العظيمة وهي الصلاة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم لصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر، لماذا؟ حتى ينبت عليها وحتى يعتادها ويألفها، لأن الأمر عظيم. ولهذا مسألة إقامة الصلاة وتأدية الصلاة شدد فيها العلماء حتى أنهم يعني كاد أكثرهم يقول بأن من ترك الصلاة فلا حظ له بالإسلام. ولهذا اختلف أهل العلم في مسألة ترك الصلاة، هل هو كافر أم ليس بكافر؟ وهذه المسألة فيها خلاف، مع أن الجمهور كالمالكية والشافعية والحنفية يقولون بأنه إذا ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة يعني غير جاهل بها، يعني يؤمن بها وبفرضيتها وبوجوبها، ولكن يتركها تهاونا وتكاسلا، فقالوا أن هذا فاسق، فاسق وعاصي لله عز وجل، ولابد أن يستتاب، يعني يأتي به الإمام ويستتيبه يقول له صلي، وبعضهم قال يستتيبه ثلاث أيام فإن لم يصلي قتله، ولكن هذا القتل يقول أنه قتل حد، بمعنى أقيم عليه الحد، وإذا أقيم على الإنسان الحد في الدنيا فإنه لا يؤخذ به في الآخرة. وذهب الحنابلة وغيرهم أن تارك الصلاة كافر، وهذا من أقوى الأدلة، هذا من أقوى الأقوال لقوة أدلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولهذا أخذوا بظاهر هذا الحديث وكفروا تارك الصلاة، بل قالوا إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإذا كان متزوجا يفسخ عقده ولا يرث ولا يورث، يعني يجرون عليه إحكام الكافر المرتد. والصحيح في هذه الأقوال أن تارك الصلاة يكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكن هذا الكفر كما يقول العلماء هو كفر دون كفر، يعني الكفر الذي لا يخرج من الملة، لأن لو قلنا بأنه ليس بكافر النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فقد أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكافر، ولكن ذلك الكفر لا يخرجه عن الملة، بمعنى أنه إذا مات صلى عليه الناس ودفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. ولكن أهل الصلاح لا يصلون عليه، لأنه ليس من ذنب أعظم بعد الشرك بالله عز وجل من ضياع الصلاة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعيد شديد. وقال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب النار: ما سلككم في سقر؟ يعني ما الذي أوجب لكم دخول جهنم؟ سقر من أسماء جهنم. ما سلككم في سقر؟ لم يقولوا لم نحج أو لم نزكي أو لم نصوم أو تركنا الجهاد، قالوا لم نكن من المصلين. لم نكن من المصلين، تركوا الصلاة. وقال الله عز وجل: فويل للمصلين. الويل بمعنى الدعاء عليهم بالويل والثبور والهلاك. وقيل أن الويل هو واد في جهنم. فقال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. كان بعض العلماء يقول: الحمد لله الذي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، ولم يقل في صلاتهم سهون، لأنه يهلك أكثر الناس. ويوجد بعض مجانين الشعراء، هذا أبو النواس المعروف بتعاطيه للخمر، كان يقول، يعني يأخذ هذه الآية فويل للمصلين، يقول يعني: هيا يعني دعي المساجد لعبادها وهيا بنا إلى الخمر تسقينا، فإن الله لم يقل ويل لمن سكر ولكن قال ويل للمصلين. ولكن هو عدو الله لما قال ويل للمصلين لم يكمل الآية، فالله عز وجل لم يقل ويل للمصلين، وإنما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون الصلاة، يتركون الصلاة، ينسونها، يغفلون عنها حتى يدخل الوقت الآخر، يعني الوقت الثاني للصلاة. والحاصل، وهذا الاستدراج لبيان أمر مهم، وهو أن الإنسان ليس مأمورا فقط بالصلاة أو أداء الصلاة، وإنما هو مأمور بأن يحافظ عليه. ومن المحافظة عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. هنا قال الصلاة على وقتها، وفي بعض الطرق قال الصلاة لوقتها، وهو نفس المعنى، سواء قلنا الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها هو نفس المعنى. لماذا؟ لأن اللام تأتي بمعنى على، اللام تأتي بمعنى على. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ويخرون للأذقان، والمعنى ويخرون على الأذقان. وقال الله عز وجل: وتله للجبين، يعني إبراهيم لما ذهب ليذبح ابنه إسماعيل، وتله للجبين، يعني تله على الجبين. وقد تكون على بمعنى في، تكون على بمعنى في. فإذا قلنا مثلا الصلاة على وقتها بمعنى الصلاة في وقتها، لأن كما يقول العلماء أن حروف الخفض ينوب بعضها عن بعض، فإن على تأتي بمعنى في، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ليوم القيامة معنى في يوم القيامة وليس ليوم القيامة، فلام هنا بمعنى في. وكقول الله عز وجل: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، والمعنى على جذوع النخل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وإذا قلنا الصلاة على وقتها، هذا يفيد استغراق جميع الوقت من أوله إلى آخره، فيكون المعنى أنه متى أوقع العبد هذه الصلاة المفروضة عليه في كل الوقت من أوله إلى آخره، يكون قد حقق المقصود وأدم عليه. فبمعنى لو أن الظهر يدخل عند الزوال وتنتهي صلاة الظهر عند دخول صلاة العصر، فهاتان الساعتان كلها وقت، يعني متى أدى الإنسان هذه الصلاة أجزأه ذلك. ولكن هل الإنسان مخير في هذا أنه يصلي متى شاء، يعني في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت ما دام أنه لم يخرج عن وقتها؟ لا. لماذا؟ أولا لأنه جاءت رواية أخرى رواه ابن خزيمة وابن حبان، وهي رواية صحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله ماذا قال؟ الصلاة في أول وقتها. إذن ففي الرواية الأولى أو في الطريق الأول الذي ذكرناه أو ذكره البخاري في الأدب يفيد استغراق الوقت، يعني اللفظ الأول عام بمعنى أن الإنسان متى أدى الصلاة في جميع الوقت أجزأه ذلك. لكن اللفظ الثاني خاص، يعني مخصص بوقت، وهو أداؤها في أول الوقت. لكن قال العلماء إذا تعارض العام مع الخاص فإن العام يحمل على الخاص، العام يحمل على الخاص، وخاصة إذا كان هذا الخاص له قرائن تدل على أفضليته على غيره كما هنا. لماذا؟ لأن الصلاة في أول الوقت أولا فيها إبراء للذمة، كون الإنسان يؤدي الصلاة في أول الوقت ولا يتركها في آخر الوقت فيها إبراء للذمة، لأن الإنسان لا يدري متى يكون الأجل، قد يترك الإنسان الوقت حتى في آخر الوقت فربما لا يوفق حتى يؤدي تلك الصلاة، أو أن الإنسان قد تأتيه أو يعني أوقات وظروف يشتغل بها ويكون الوقت عنده ضيقا، أو ربما يتعرض لشيء يجب عليه أن يشتغل به، مثلا كإنقاذ غارق أو إسعاف إنسان، ففي ذلك الوقت الضيق إذا ذهب ليفعل ذلك الشيء تذهب أو يخرج عنه وقت الصلاة، فيكون ماذا؟ يكون هو المسيء. لكن لما إذا كان هو حريص على ذلك في أول الوقت حتى وإن اشتغل في أول الوقت بشيء فيه خير للناس، فيه إسعاف للناس، فيه إيصال معروف لهم، فإن الوقت يكون عنده يعني متسع، يكون له في الوقت متسع، يستطيع أن يؤدي الصلاة في نصف الوقت، في وسط الوقت أو في آخر الوقت. ثم زد على ذلك أداء الصلاة في أول وقتها تبين أو تظهر شدة الاهتمام من ذلك الإنسان على الفرائض وعلى ما أمره الله سبحانه وتعالى به، ولأن الله سبحانه وتعالى في كل أمر يتعلق بفلاح الإنسان في الدنيا والآخرة إلا وأمر الله سبحانه وتعالى بالمبادرة إليه والإسراع إليه، خاصة في أمور الدين في أمور الطاعة، بينما أمور الدنيا الله سبحانه وتعالى لم يحثنا على المبادرة إليها، ولهذا قال الله عز وجل في الأعمال الصالحة في أعمال الطاعة في أعمال الخير قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن إذا ذكر أمور الدنيا قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، لكن أمور الدنيا أمور الدين كان دائما يحث الناس إلى المصارعة إليها، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله. ثم زد على ذلك أن أول الوقت هو الوقت الذي يحرص فيه الناس على أداء هذه الصلاة، فصلاة الجماعة مثلا لا يصليها الناس في آخر الوقت ولا في وسط الوقت، وإنما يصلونها في أول الوقت فتواكب صلاة جماعة المسلمين. لكن بعض العلماء قال يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها لسببين اثنين. السبب الأول في المساجد، في مساجد الجماعات، فيجوز للإمام مثلا أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها إذا علم أن الناس لم يحضروا أو كان يترقب مجيء ناس أكثر مما هو معهود، فله أن يؤخر الصلاة. والأمر الثاني يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة أو الإمام يؤخر الصلاة في الصيف، مثلا إذا حان وقت الظهر واشتد الحر فإنه يجوز تأخير صلاة الظهر إلى العصر أو قبل العصر، ما يسمى بالإبراد. فهاتان حالتان يجوز تأخير الصلاة فيه مع أول وقتها، وأما ما سوى هذين الوقتين فإن الأفضل والأبرأ للذمة أن يسارع الإنسان إلى أداء هذه الصلاة، الصلاة في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، فقال الصلاة على وقتها، ثم قال له ثم أي، عبد الله بن مسعود قال ثم أي العمل، وثم تدل على تأكيد الترتيب، لأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، قال ثم بر الوالدين، بر الوالدين. كلمة بر هذه الكلمة أو هذه الجملة تنقسم إلى كلمتين، فيها بر وفيها الوالدين، الوالدان هم الوالد والوالد أو الأبوان، يقال الأبوان يعني تغليبا كما يقال للشمس والقمر القمران، أو كما يقال لأبي بكر وعمر العمران، ويدخل في الوالدين يعني الجدات والأجداد، ولهذا قال ابن المنذر قال يدخل في الأباء والأمهات الأجداد. فإذا ذهب الإنسان مثلا إلى الجهاد فلابد أن يستأذن والديه ويستأذن جده وجدته. لكن هنا طرح الإشكال، هل يستأذنهما مع وجود الوالدين أم أنه يستأذنهما عند غياب الوالدين فيكون الجد والجدة بمثابة الوالدين؟ قال ولا أعلم ذلك في الأقربين، يعني في الإخوة وما شكل ذلك. وهذه مسألة سوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله لاحقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال إلى الله هو بر الوالدين. كلمة بر مأخوذة من بر يبر، من بر يبر إذا صلح. ويقال إنسان بر في يمينه إذا صدق، بر في يمينه إذا صدق، وأبر الله حجه إذا قبله، والبر بمعنى الصدق. ولهذا فإن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى البر، والبر هو الصادق فيما وعد به أولياءه المتقين المطيعين. فيدخل في اسم البر الصدق والإحسان والصلة والفضل والخير. ولهذا قال العلماء أن البر هو اسم جامع للخيرات، اسم جامع للخيرات. فإن كان مما يتعلق بالبشر فإنه يجب فيه الإحسان والصلة وبر المعروف، وإذا كان يتعلق بالله عز وجل فهو امتثال أمر الله واجتناب نهيه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بر الوالدين. بر الوالدين ليس معناه هو طاعة الوالدين فحسب، ولهذا قال العلماء في البر ما دام قلنا أنه هو اسم جامع للخيرات لجميع الخيرات، فهذا إذن يدل على أن كل عمل فيه خير وفيه فضل وفيه صلاح وفيه إصلاح وفيه طاعة فإنه ينبغي أن يكون للوالدين. ولهذا كان من بر الوالدين مثلا أشياء كثيرة، الإحسان إليهما بماذا؟ بالقول اللين الذي يدل على الرفق والمحبة، تجنب القول الغليظ الذي يوجب النفرة. من البر أن يناديهما بأحب الأسماء إليهما، من البر أن يطيعهما، من البر أن يعاشرهما بالمعروف، والمعروف هو كل ما عرف من الشرع جوازه. ومن البر لوالديه أن ينفق عليهما، ومن البر لوالديه أن يوافقهما فيما يريدان وفيما يحبان حتى ولو لم تكن نفسه تحب ذلك الشيء، يتظاهر بأنه يحب ذلك الشيء إرضاء ونزول عند رغبة والديه. من البر للوالدين، وهذا سوف يأتي الكلام عليه لأن البخاري رحمه الله ذكر أبواب أخرى تفيد كيف يكون هذا البر للوالدين. من ذلك بر أصدقائهما، يعني حتى بعد الوفاة وفاة والديه، فإذا كان للوالدين أصدقاء يأتون مثلا إلى البيت أو هو يذهب إليهم، فإذا كان يصل أصدقاء أبيه فهذا يعتبر من البر للوالدين. كما يدخل في البر للوالدين من مما ذكره العلماء ألا يرفع صوته عليهما، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. وكذلك من الأمور التي تدخل في البر أن يعلمهما ما يحتاجان إليه من أمر دينهما أو أمر دنياهما، يعني يعلمهم وينصحهم لأنه هذا دخل في البر. ولهذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله قيل له ما بر الوالدين؟ قال أن تبذل لهما ما ملكت، أن تعطي لوالدين ما تملكه سواء طلب منك ذلك أو لم يطلبه، وأن تطيعهما في غير معصية، يعني تبذل لهما الطاعة في غير معصية. ولهذا لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا يمشي مع إنسان كبير قال له من يكون هذا الرجل؟ قال له أبي. قال له أبو هريرة لا تسميه باسمه بل قل والدي أو أبي أو شيء من هذا القبيل، لا تسميه باسمه ولا تجلس قبله ولا تمشي أمامه، يعني لا تجلس قبله، إذا أردت أن تجلس لابد هو أن يكون الجالس أولا، ولا تمشي أمامه وهو يمشي وراءك بل أنت تمشي وراءه. إلا إذا كنت مثلا في ليل تخاف عليه فأنت لبأس أن تمشي أمامه. هذا يعتبر من البر، وأوجه البر كثيرة، وسوف نتكلم إن شاء الله عن بعضها فيما يأتي من أحاديث. وقد وجد في تاريخ الإسلام وفي سيرة الرجال العظماء المعروفين بالعلم والعمل كيف كانت طاعتهم لوالديهم، حتى يقول الإمام محمد بن عون وهو يتكلم عن شيخه محمد بن سيرين من سادات التابعين رحمه الله، قال: والله لو رأى أحدنا كيف يكون محمد بن سيرين عند أمه، قال: لو نظر الرجل إليه لظن أنه مريضا من خفض صوته عند أمه. وهذا محمد بن عون لما رأى، أو ابن عون لما رأى ابن سيرين على هذه الحال اقتدى به، حتى قال أنه ذات مرة رفع صوته فوق صوت أمه فذهب واعتق رقبتين. وكان المأمون يقول: ما رأيت رجلا أبر بوالده من الفضل بن يحيى. الفضل بن يحيى هذا دخل السجن هو وأبوه، وكان يعني يحيى أبو الفضل لا يتوضأ إلا بالماء الساخن، فليلة من الليالي منعهم السجان من أن يدخلوا الحطب في ذلك الوقت حتى يوقد النار ويسخن الماء. فماذا فعل الفضل ابن يحيى في الليل يعني لما نام؟ فعمد إلى ماء وجاء بذلك الماء وجعله تحت المصباح، يعني وقف وجعل الماء تحت المصباح حتى يسخن من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، حتى الوقت الذي يستيقظ فيه أبوه يجد الماء أمامه ساخنا. قال: ما رأيت رجلا أبر بأبيه من الفضل بن يحيى، وذكر هذه القصة. ومن اطلع على ما كان عليه السلف في طاعة من والديهم يجد أمورا كثيرة نحن بأمس الحاجة إلى الاقتداء بهم. وهنا تأتي مسألة مهمة جدا أريد أن أتكلم عليها، مدام أن كثير من أسئلة تطرح حول موضوع بر الوالدين، ما الذي يدخل في البر وما الذي لا يدخل في البر؟ عرفنا ما هو البر. البر الطاعة المبذولة للوالدين ألا يعصيهما. من البر للوالدين أيضا أن يدعو لهما في الدنيا وفي الآخرة، ليس في صلاته يدعو لوالديه أحيانا أو أموات: اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحم والدي، كما قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لأن الإنسان لا يستطيع أن يرد فضل والديه عليه، صهر عليه وتعب عليه وبذل له كل شيء ثم هو بعد ذلك يسيء إليهما ولا يعني يتفكر حتى أن يدعو لهما بالخير. ولهذا من البر للوالدين أن يدعو لهما ويستغفر لهما الله عز وجل حتى وإن كان كافرين. نعم، قال العلماء: لو كان الوالدان على الكفر كفار وابنهما مسلم هل يدعو لهما؟ هذه خلاف بين أهل العلم، لكن رجح الإمام القرطبي العموم، قال: إذا كانوا على قيد الحياة فيدعو لهما لا سيما بالهداية، يقول: اللهم اهدي والدي، كما كان أبو هريرة لما كانت أمه على الشرك يقول: اللهم اهدي أمي، اللهم اهدي أمي، اللهم اهدي أمي. وقصته معروفة وسوف نذكرها إن شاء الله في وقتها وفي حينها. لكن إذا مات والداه وهما على الكفر فإنه لا يجوز أن يدعو لهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يدعو لأمه وقد مات على الكفر، فأذن الله عز وجل في زيارتها ولكن لم يأذن له في الدعاء لها. فإذا مات والده وهم على الكفر لا يجوز له أن يدعو لهما ولا أن يصلي عليهما، لكن إذا كان في الحياة وكان على الكفر فإنه يجب عليه أن يدعو لهما لا سيما بالهداية. ولهذا جاء الإحسان للوالدين حتى وإن كان على الكفر، حتى وإن كان على الكفر. أسماء بنت أبي بكر جاءت أمها وهي مشركة تطلب منها مالا، فقالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم: أصل أمي وهي مشركة؟ قال: نعم، صلي أمتي وهي مشركة. قال العلماء: إذا كانت هذه الصلة للمشرك الذي بينك وبينه حاجز ظاهر معلوم قد يوجب القتال والتبرع منه، فكيف إذا كان الوالدان مسلمان؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن يسعى لطاعة والديه والإحسان إليهما ما دام أحياء، لأنهما إذا ماتا ويكون قد أساء إليهما فإنه سوف يندم على ذلك غاية الندم. وخاصة الناس اللي عندهم أموال ووالديهم يعني لم يحجوا أو لم يعتمروا، فليبادر الإنسان للإحسان إليهما حتى يأتي مثل هذه الأعمال، يعني قبل موتهما يحسن إليهما. الإنسان يبادر في الحياة، وإلا إذا مات والداه فإنه يذهب عنه كل شيء ويتعصر ويندم في وقت لا ينفع فيه الندم. هنا ذكر العلماء بعض المسائل المتعلقة ببر الوالدين، هل تدخل في بر الوالدين أم لا. المسألة الأولى، أنا أعرض بعض الصور. المسألة الأولى، إذا ألزم الوالدان أو أحدهما ابنهما أو بنتهما على الزواج ممن لا تريد، هل لها أو هل للابن أو البنت أن تطيع والديها في هذا؟ بمعنى لو الأب ولا الأم يجبروا ولدهم أو بنتهم باش يتزوجوا من فلان أو فلانة، يعني يرغموهما على الزواج، هل له أن يطيع أو لا يطيع؟ قال العلماء لا يدخل هذا في البر، يعني لا يلزم الابن أو البنت أن يطيع والديهم في هذه المسألة، يعني إذا ألزمهما بزواج من لا يريدون، كما لا يجوز أن تكره إنسان كما يجوز للوالد أن لا يكره ابنه على أكل شيء. الأكل يستطيع الإنسان أن يعني أن يأكله حتى ولو لم تريده نفسه، ولكن مع ذلك ترى الوالد مثلا مع ابنه إذا لم يرد أن يأكل شيئا يقول له اتركه وكل غيره، وهذه المرارة قد تكون لدقائق، فما بالك إذا كانت عشرة تدوم لزمن طويل. ولهذا ينبغي للآباء هنا أن يفكروا بهذا الأمر. نعم لا بأس من أن تدل الأم ابنها على بنت تعرفها، أو يدل الأب ابنه على بنت، أو يدل الأب بنته على رجل مثلا أو على شاب، لا بأس بذلك، ولكن يبقى بعد ذلك الاختيار للمعني، لأنه هو الذي يتزوج وهو الذي سوف يعاشر ذلك المخلوق وهو الذي يعيش معه طيلة حياته. وإذا لم تكن هناك الموافقة ولم تكن هناك الطمأنينة ولم يكن هناك الميل النفسي إلى ذلك الشخص فإنه لا أحد يمكن أن يبارك على ذلك. قد يقول الإنسان ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن كما روى أبو داود والحديث الصحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني وأنا كارهة، يعني كارهة لذلك الزوج، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، خيرها، قال لها إن شئت بقيت مع ذلك الرجل، وإن شئت أن لا تبقين معه فيحدث الطلاق فلك ذلك، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك اختارت أن تبقى مع زوجها، لكن حتى تعلم الناس بأن لها الحق في أن تبقى أو أن تفسخ ذلك العقد. ولهذا يعني ليس من البر طاعة الوالدين في الزواج مثلا بامرأة أو الزواج برجل لا يريده المعني، ليس من البر. إذا عصاهما هذا لا يكون عاقل، لا يكون عاقل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إلزامهما بالطلاق. لو وجد رجل مثلا يعيش مع امرأة قال له أبوه أو أمه طلق هذه المرأة لا نريدها، هل له أن يطيع الوالد أو الوالدة في هذا ويكون هذا من البر؟ وإذا عصاهما هل هذا يعتبر من العقوق؟ هذه المسألة قال العلماء فيها تفصيل. فابتداء أنه لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا كان هو راضي عن زوجته وكانت تلك الزوجة لائقة به تؤدي حقه وتطيعه حتى وإن قصرت في خدمة والديه، لأن المرأة ليست مطالبة بخدمة والديه وجوبا وإنما إرضاء لزوجها وعلى حسب الطاقة والقدرة، فهنا لا يلزم أن يطلقها. ولهذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوى كثيرة في المجموع عن مسألة كهذه، فقيل له إن عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها البنت، فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟ الأم البنت ما حبش تطلق من زوجها والأم دعت عليها، دعت عليها بالشرع إن لم تترك هذا الرجل، فهل عليها إثم؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله قال إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها، ولا يجوز بنحو ذلك، بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة، رواه ابن ماجه والترمذي. قال رحمه الله: وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت، يعني من الصحراء، لا طاعة لها في ذلك ولو دعت عليها، اللهم إلا أن يكون مجتمعين على معصية، أو يكون أمره للبنت بمعصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجب على كل مسلم. يعني اللهم إلا إذا كان الأم أو الأب لما يقول لابنه طلق هذه المرأة، لأنه يعرف أن بقاءه معها تكون فيه معصية لله عز وجل، كأن يكون الإنسان مثلا متزوج بمرأة وعندها فسوق ولا تراعي حق الزوج وربما تخرج بدون استئذان زوجها، فينصحه أبوه بطلاقها هنا نعم. أما إذا كانت هذه المرأة على خلق وكانت يعني محافظة على دينها وقائمة بحق زوجها وبتربية أولادها، فإنه لا يجوز للأب أو الأم هنا أن تأمر ابنها بذلك. وسئل شيخ الإسلام نفس السؤال، قال: سئل عن رجل متزوج له أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب رحمه الله قال: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها، ليس تطليق امرأته من بره لأمه، فبر الوالدين شيء وتطليق زوجته شيء. لكن هنا قد يأتينا إشكال في المسألة. ما هو هذا الإشكال؟ هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له ابن عبد الله بن عمر معروف الصحابي الجليل، وكانت تحته امرأة، كان متزوج بامرأة يحبها، فأشار عليه عمر بن الخطاب أبوه قال له طلقها، فاستشار عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم من أن أباه يريد تطليق زوجته، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له طلق امرأتك يا ابن عمر. أمره النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء وقال له: إن أمي تأمرني بفراق زوجتي، فماذا قال له أبو الدرداء؟ قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو ضيحه. يعني وفي رواية قال له: ما أنا الذي أقول لك تطلق أو لا تطلق، لكن الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني الجنة هذه عندها باب في الوسط، الوالد أو الوالدة هما ذلك الباب، يعني إذا حفظ ذلك الباب دخلت الجنة، إذا ضيعته لم تدخل الجنة. فهذان حديثان فيهما حكمان صريحان بأنه يجوز للأب أن يأمر ابنه بالطلاق زوجته وله أن يطيعه في ذلك، وهذا خلاف ما ذكرناه أنه ليس من البر أن يطيعهما في ذلك. هذا الإشكال في الحقيقة أجاب عليه الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه رجل قال له: يعني إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي، فقال: لا تطلقها. قال له: ألم يأمر عمر بن الخطاب ابنه بطلاق زوجته؟ قال له الإمام أحمد: حتى يكون أبوك مثل عمر، حتى يكون أبوك مثل عمر، كي ولي بابا كما عمر بن الخطاب في تحريه للحق والعدل وعدم اتباعه للهوى، فهنالك أطع أباك. وهنا نقول المسألة لابد أن ينظر إليها بالإنصاف وبشيء من إبعاد الهوى وتحكيم النفس الأمارة بالسوء، فكون الإنسان يأمره والده مثلا بأن يطلق زوجته، ينظر إذا كان هذا الأب عنده حق في ذلك ويرى بأنه يوجد هذا التقصير في هذه الزوجة وأنها لا تليق وفيها كذا وكذا، فلابد أن يطيع أباه، ليس له أن يعصي أباه أو أمه. وإذا كان يعرف أن هذا من باب الهوى، يعني ما عجباته وش كذا، ولا لشيء ربما لكلمة قالتها، ولا لتقصير يعني ما يشكل خطورة كبيرة، يقول له الطلقة، هنا لا يطيعه، لأنه قال: حتى يكون أبوك مثل عمر ابن الخطاب. إذا ليس كل أب يأمر ابنه بطلاق زوجته أن يطيعه بذلك إلا إذا كان محقا. لكن القاضي أبو بكر بن عربي في عرض الأحوذي ذهب إلى قول، قال: يعني ليس عمر الخطاب هو أول من أمر ابنه بأن يطلق ابنته، قال: أول من أمر ابنه بتطليق زوجته الخليل إبراهيم، وكفى به قدوة وأسوة. الخليل إبراهيم أمر ابنه إسماعيل بأن يطلق زوجته، لكن بكلام كله يدل على الحكمة ويدل على الفهم ويدل على الفقه، وقصة معروفة في حديث طويل لما ترك إسماعيل وكبر ثم تزوج وأصبح عنده أولاد، وجاء أبوه يعوده في مكانه، ولم وإسماعيل لم يكن حاضرا، وجاء إبراهيم في صورة شيخ كبير وسأل عن ابنه وقال له هذه زوجته، وسألها عن حالها وحالها، قالت يعني أن تشكو له سوء الحال، تشكو له سوء الحال، يعني أن نحن نعيش في جوع وفي فقر، وقد ذهب زوجي وتركنا في هذه الضيعة. فسمع ما سمع، ثم قال لها إبراهيم عليه السلام قولي لزوجك إذا جاء أن يغير عتبة الباب، يعني عتبة الباب يعني الباب تاع الدار هذيك الدخلة، قل له يبدلها. لما جاء قالت له ذلك الكلام، جاءني شيخ وقال لي كذا وأنا قلت له كذا، فقال له مري ابنك بأن يغير عتبة الباب. فطلق تلك المرأة لأنه هو فهم المقصود، لأن المرأة هي عتبة الباب، فطلقها وتزوج بامرأة أخرى. وبعد مدة جاء إبراهيم يسأل عن حال ابنه، والتقى بتلك المرأة وسألها فقالت نحن في خير والحمد لله، لم تشكو له ما تلقاه من عيش وفراق وما إلى ذلك. فقال لها إذا جاء ابنه فقولي له، إذا جاء زوجك فقولي له فليحفظ أو يحافظ على عتبة الباب. فكان لما جاء إسماعيل عليه السلام فهم هذا الكلام ومسك زوجته، لأن أباه دل على ذلك، فهو أطاع أباه لما أمره بتطليقها. لكن القاضي بن أبو بكر بن العربي رحمه الله ذهب إلى قول وصف في هذه المسألة، قال لأن هنا المسألة صعبة جدا، قال إذا وجدنا مثلا أب يقول لابنه مثلا ألح على ابنه بأن يطلق زوجته وأنه لا يرضى عنه أصلا إذا أمسك زوجته، قال هنا لا يجب عليه إن كان الأب ظالما، لكن يستحب في حقه أن يطلقها إرضاء لوالديه، لأنه ما قيمة العيش أن يعيش الإنسان مثلا طيلة حياته وهو دائما يسمع نفس الكلام ويسمع نفس العتاب ويسمع نفس اللوم، فقد يطلقها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه. لكن هنا ينبغي للوالد أو الوالدة أن يتقي الله عز وجل في هذا، لأن هذه حياة خاصة، الرجل تزوج بالإمرأة ولا سيما إذا كان هو الذي تزوجها عن طواعية وتزوجها بطيب خاطر، الوالد قال أنت تزوج أنت مسؤول عن فعلك، فلا تدخل أنت في شؤونهما ولا في حياتهما، حتى بعد ذلك ما تكونش أنت عندك مسؤولية تاع ضيع الأبناء ولا ضيع الزوجة ولا حتى ضيع تاع النفس تاعك أيضا. هذه مسألة ذكرها العلماء في مسألة إلزام الوالدين بالطلاق. هناك أيضا مسألة ذكرها العلماء، وهي هل للوالدين أن يمنع يعني أولادهم وأبنائهم من التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل؟ احنا عرفنا قاعدة بأن الفريضة ما فرضه الله عز وجل على الناس لا يجب فيه استئذان الوالدين، ولهذا الحج الواجب حجة الإسلام الأولى لا تستأذن أنت والديك تخرج، كذلك الصلاة لا تستأذن والديك، صلاة الجماعة لا تستأذن والديك، لكن في صلاة النافلة مثلا أنت تصلي في البيت وسمعت الأم تاعك تناديك، هل تقطع الصلاة أم لا تقطع؟ إذا كنت في فريضة لا تقطع، لكن إذا كنت في نافلة فتقطع الصلاة. لماذا؟ لأن طاعة الأم واجبة، وهذه النافلة ليست واجبة فهي مستحبة، ولا تقدم السنة أو المستحب على الواجب. واستدل العلماء بهذا بقصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه الإمام البخاري، حديث أبي هريرة أن رجلا كان في صومعته في زمن المتقدم يسمى جريج، كان يصلي، نادته أمه فكان يقول اللهم ربي وصلاتي، اللهم أمي وصلاتي، يعني الصلاة وأمي، وأكمل صلاته أتم صلاته، ثم نادته يا جريج فقال اللهم أمي وصلاتي فأكمل، ثم نادته الثالثة فأكمل الصلاة، فقالت الله دعت عليه بعد ذلك، قال اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الميامس، يعني الفاجرات البغيات، يعني حتى يبتلى بهن. وكان جريج هذا عابد يعبد الله عز وجل في صومعته لا ينزل، وكانت طفلة ترعى الغنم فحبلت يعني حملت فولدت طفل، فقيل لها من يعني أب هذا الولد، من أبوه؟ قالت جريج، اتهمته وهو لم يفعل ذلك، فجاءوا إليه وقالوا كيف تفعل هذا، فجاء هو إلى الولد وهو صغير قال له من أبوك يا بابوس، بابوس يعني للولد الصغير الرضيع من بني آدم. قال له الراعي الفلاني وأشار إليه. هذا يقال ممن تكلم في المهد مع عيسى عليه السلام، هذا ممن تكلم في المهد، فقال له إن أبي فلان. فهذا الحديث استدل به العلماء، قالوا فيه تقديم الوالدة على صلاة التطوع، وأنها إذا دعت ولدها في الصلاة فإنه يقطع صلاته ويجيبها. قال ومن استدل بهذا؟ قال يبعد اختلاف الشرائع في مسألة بر الوالدين. نعم قد يقول الإنسان هذا شرع من قبلنا، وشرع قبلنا لا يلزمنا، لكن قال العلماء أن الشرائع في الغالب لا سيما فيما يتعلق ببر الوالدين لا تختلف. ولكن البخاري رحمه الله لفقهه لما أورد هذا الحديث ذكره تحت باب، قال باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، يعني بمعنى هل يجيبها أم لا يجيبها، وإذا قطع الصلاة هل تبطل الصلاة أم لا تبطل. المسألة فيها خلاف، ليس هذا محل بيانها، ولكن لم يذكر الشرط. انظر البخاري لما كان إماما فقيها عالما قال الأم إذا دعت ولدها في الصلاة، يعني هل يقطع أم لا، هو لم يلزم، لأن هذا الحديث يعني يتكلم عن ما مضى في بني إسرائيل، وهذا شرع من قبلنا فليلزمنا أم لا، فهو لم يجب. لكن العلماء قالوا أن هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان في نافلة ونادته أمه أو أبوه فالواجب أن يقطع تلك الصلاة. ولهذا سئل عطاء بن أبي رباح عن رجل أقسمت عليه أمه أن لا يصلي إلا الفريضة ولا يصوم إلا رمضان، قال يطيعها، قالت له لا تصوم إلا الفريضة ولا تصوم يعني إلا الصلوات الخمس والجمعة ورمضان، أما التطوع فلا. لكن هذا لا ينبغي من الوالدين، إذا كان الوالد يقدر، الولد يقدر على الطاعة لا ينبغي أن يفهم، لكن لو ألح عليه فإنه يجب عليه أن يطيعهما في ذلك. هذه مسألة. تبقى مسألة أيضا مهمة وهي كثير ما يقع حولها السؤال، مسألة أخذ الوالد لمال ابنه، اجتياح مال الولد. يأتي مثلا الأب إلى ابنه ويقول له اعطيني المال اللي عندك، وش تصور مثلا شهريتك ولا المال اللي عندك، هل له أن يطيعه بهذا أم لا؟ هذه مسألة في الحقيقة فيها شيء من التفصيل، لأن البعض قد يستدل فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ولكن لا يعلم أن هذا القول فيه يعني شيء من الضوابط التي ينبغي أن تظهر حتى يكون هذا المال للأب ولا يمكن للابن أن يتصرف فيه. سوف أتكلم عليه إن شاء الله بعد سماعنا للأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. يعني كون ما الآن سألني الأخ السائل حول حديث جريج، يعني كونه أنه لم يقطع الصلاة، هل يعني هذا فيه إقرار لفعله؟ وليس فيه إقرار لفعله. لماذا؟ لأن الأم دعت عليه واستجيبت دعوته، هي كانت على حق، قالت لا يموت حتى ينظر في وجوه المياميس، فبالتالي يعني استجيبت دعوته لأنها كانت على الحق، والأولى أن يجيب أمه. ولهذا جاء في رواية ذكر الحافظ بن حجر أن فيها رجل مجهول وهو يزيد بن حوشب يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان جريجا عالما لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه. فهذا الحديث استدل به على أن الإنسان لو كان في صلاة نافلة ونزهمه أن يقطع الصلاة، لكن إذا كان في صلاة فريضة لا. فالحديث ليس فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر له مثل كون الإنسان يشتغل بالصلاة النافلة ولا يجيب أمه، مع أن إجابة الأم في هذا يعني واجب ومقدمة على كل طاعة ما لم تكن طاعة الله سبحانه وتعالى الواجب عليه. هنا مسألة اجتياح مال الولد، يعني جاء في حديث صحيح حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد اجتياح مالي. الاجتياح يعني أخذه من الأصل، يعني استئصاله. وجاء في بعض الروايات يحتاج مالي، ولكن الرواية الأولى أولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أنت ومالك لأبيك، ثم قال له إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. فهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أنه يجوز للوالد أن يأخذ مال ولده إن احتاج إليه، ولا يجوز للابن أو للولد أن يمنع أباه من أخذ ماله. لكن هذا المال الذي يأخذه من ولده، هل جميع المال؟ وهل المال هذا الذي يأخذه يعني يكون في حاجة الماسة إليه، أم هو ليس في حاجة الماسة إليه؟ هنا لابد أن يبحث الموضوع وأن تطرح المشكلة. ولهذا بعض العلماء جعل شروطا في هذا، قالوا متى يجوز للوالد أن يأخذ مال ابنه؟ قالوا في حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأب محتاج إلى هذا المال في النفقة على نفسه أو عن من يكون تحت نفقته، يعني هو عنده مال لكن ذلك المال لا يصل به إلى الإنفاق على نفسه. مثلا أب عنده دار ما يقدرش مثلا يخلص الكراء تاع المنزل، ولا الكراء تاع الكاد، ولا باش يشري لولاده الصغار ما يتقوتون به أو يلبسونه، ما عنده، ما تكفيه الشهرية، فهنا يجوز يأخذ من مال ابنه لأنه هو ينفق في الحاجة، في هذه الحالة يجوز. قالوا من الشروط أن لا يضر بالابن، يعني إذا كان يأخذ منه ما يضررش وليده، يعني وليده هذا مثلا إذا كان متزوج وعنده أولاد، ما يروحش الأب يأخذ من المال تاع وليده باش يوليو يعني أولاد وليده محتاجين، لا يأكلون ولا يشربون. الشرط الأول قال أن لا يضر بالابن، يأخذ الشيء اللي يحتاجه هو دون أن يضر بالابن. الشرط الثاني أن يكون الابن لا يحتاج ذلك الشيء أو ذلك المال الذي يأخذه الوالد، يعني هذه أقل من الضرر. المرة الأولى الضرر يقع به، المرة الثانية يعني كأن يكون مثال الابن هذا عنده مثلا أغطية، عنده فراش، لكن هذا الفراش في حقه ولا يتغطى به، لكن جعله للضيوف، يأتونه الضيوف، إذن فهو في حاجة إليه، لا يجوز للأب هنا أن يأخذ هذا الفراش لأنه في حاجة إليه. لكن لو كان عنده فراش زائد يكفي أولاده ويكفي ضيوفه وأراد الأب أن يأخذ فراش ما زاد على هذا، هنا جاز إليه. إذن الشرط الأول أن لا يضر بالابن، الشرط الثاني أن لا يكون الابن محتاجا إلى ذلك المال، الشرط الثالث قال العلماء أن يكون الوالد حرا، يعني ما يكونش الوالد عبد، هذا الشرط يعني إحنا لسنا بحاجة إليه الآن، يعني الأب لازم يكون حر ما يكونش عبد، لأنه لو كان عبدا إذا أخذ المال المال لا يكون له، لأن المال يصبح لسيده، فلا يمكن للأب هنا أن يأخذ مال ثم يستغله غيره. الشرط الرابع قالوا أن لا يكون الولد يعني أعلى منه في الدين، يعني إذا كان يعني هذا الولد أعلى من أبيه في الدين، يعني يكون الولد مسلم ويكون باباه كافر، هو يصله بالمعروف يعني بالحاجة اللي يحتاجها، لكن المال لا يعطيه، لا يعطيه إلا بقدر ما يدفع عنه الضرر. ولهذا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للكافر على المؤمن سلطان، وإنما الابن يحسن إلى أبيه من تلقاء نفسه، لكن كون الأب الكافر يأتي إلى الابن ويأخذ من المال ما شاء فهذا لا يجوز له. والأمر الخامس الذي ذكروه في هذا قالوا أن لا يأخذ الوالد لولد آخر، يعني إذا كان أب مثلا من حيش مولده باش يعطي لوليده آخر، يعني يعطيه فوق الزائد، أما إذا كان يأخذ من وليده باش ينفق على الولد الآخر، يعني ينفق عليه يشري له ما يحتاجه مثلا من الأكل أو الشراب أو اللباس فهذا جائز لأنه ينفق عليه. لكن إذا كان هذا وليده كبير مثلا وعنده مثلا قادر يخدم وقادر يكسب، ما يروحش الوالد يأخذ مثلا من ولده الكبير الغني يأخذ مال باش يعطي للآخر، لأن هذا التفضيل قد يحدث شيء من الضغائن بين الأولاد، إلا إذا أراد ذلك الولد يعني الغني من تلقاء نفسه أن يعطي لإخواته أو يعطي لأبيه فهذا لا بأس، لكن كون الوالد يأخذ من الوالد ليعطي الآخر من غير رضا ابنه فهذا لا يجوز له، إلا إذا كان محتاجا وكان هو الذي ينفق على هذا. فهذه مسألة ما سماها العلماء بأخذ الوالد مال ابنه، إذن يجوز له إذا كان في حاجة إلى ذلك المال فإنه يجوز له أخذ ذلك المال. وتبقى هناك مسألة هذه نذكرها في مسألة أخرى، وهي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال قال له جهاد في سبيل الله، قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله نذكر مسألة أيضا يذكرها العلماء في مسألة الجهاد، هل يجوز للولد أن يجاهد بدون إذن والديه؟ وهنا فرق العلماء بطبع الحال بين الجهاد الذي يكون فرض عين وبين الجهاد الذي يكون فرض كفاية، فالأمران يختلفان. وبعد ذلك تنجر بعض المسائل الأخرى، مثلا هل يجوز لولد مثلا أن يذهب في طلب العلم، هل يستأذن والديه أم لا يستأذن؟ هذه مسألة أيضا تتفرع عن هذه المسألة التي ذكرتها وهي المتعلقة بالجهاد، وسوف أتكلم عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. تبقى مسألة أخيرة في الأمور، هل تدخل في بر الوالدين أو تدخل في العقوق؟ هي مسألة في الاحتساب على الوالدين. الاحتساب معناه أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، يعني الوالدان إذا وقعوا في معصية أو في خطأ هل يجوز لك أن تنكر عليهما أم لا؟ قال العلماء يجوز أن تنكر على والديك، لكن هذا الإنكار لابد أن يكون بحكمة حتى يعني لا تغضبهما، لكن كون أنك تنكر لابد أن تنكر وتبين لهم وجه الحق. مثلا إذا امتدت يدهما إلى الحرام أو أراد مثلا أن يأكل شيئا لا يحل لهما، فالواجب أن تنكر عليهما. واستدل بذلك لمن ذهب إلى هذا القول، استدل بنصوص كثيرة، منها ما ذكروا عن إبراهيم الخليل عليه السلام مع والديه، كان كافرا وكان ينهاه ويقول لا تفعل كذا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كذلك عبد الله بن أبي بن أبي سلول الصحابي الجليل المعروف، أبوه كان منافقا وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في الآية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن منها الأعز الأذل ولله العزة والرسول وللمؤمنين. فكان هذا المنافق يقول في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأنت الأذل وأنا العزيز. فقام إليه ابنه قال والله يعني لتكونن أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز، وأمره أن يعتذر مع أنه كان يعني أبوه أن يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من النصوص في ذلك أن سالم ابن عبد الله بن عمر، سالم من أبناء عبد الله بن عمر وهو من أكبر العلماء أيضا، وكان عبد الله بن عمر يحبه حبا جليلا جميلا، حتى كان لما يذكره كثيرا يقول له كيف أنت تذكر سالم في كل وقت، فكان يقول يلومونني في سالم وألومهم وجلدة ما بين العين والأنف سالم. فكان سالم مع أبي عبد الله وقد خرج من المدينة ووصل وقت المغرب، دخل وقت المغرب فقال له يا أبتي نصلي المغرب، فعبد الله بن عمر ما استمع لابنه فقال امضي بنا، فمشى قليلا ثم قال له يا أبتي نصلي المغرب، فلم يستمع إليه فقال امشي بنا حتى مشى ردح من الزمن وكان قد دخل وقت العشاء، فقال عبد الله بن عمر لابنه الآن هنا نصلي، وبين له أن هذا هو السنة، أن المسافر إذا صار أنه يصلي يعني في الوقت الثاني ويجمع الصلاة الأولى مع الأخرى. قال وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء أخذوا في هذا دليلا على أنه يشرع الاحتساب على الوالدين، يعني وأن هذا لا يدخل في العقوق، يعني كون الوالد يقول لأبيه ولا يقول لأمه لا تفعلي هذا فهذا حرام وهذا لا يجوز واتقي الله في هذا، حتى وإن بكت وحتى إن يعني غضها الحال كما يقولوا، فهذا لا يدخل في العقوق لأنه يدخل في البر، ولأن الإنسان يريد أن ينقذ والديه من هذا وهو واجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على كل أحد متى قدر على ذلك. فهذه مسألة الاحتساب على الوالدين يعني قال العلماء لا تدخل في العقوق، بل هي من البر أن يعلمهما ما يحتاجان إليه من أمر دينهما، وأن يأمرهما بالمعروف وأن ينهاهما عن المنكر. هذا وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث في شرح العبارة الثانية وهي الجهاد في سبيل الله التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.